وهذه قاعدة مهمة من كليات القرآن التي دل عليها كتاب الله العزيز، أنه إذا وضح الحق وظهر، إذا وضح الحق وظهر سواء في الأخبار أو في الأمور الطلبية، أمور العمل والتعبد، فإذا ظهر الخبر للإنسان ليس له أن يتردد في قبول الأخبار ولا أن يتردد في فعل الأوامر أو ترك النواهي، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل الواجب تجاه الأخبار الوقوف على قدم التسليم، وتجاه الأوامر والنواهي المبادرة إلى الفعل والتطبيق. يقول الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ليس للإنسان ضعيف العلم، قاصر الفهم، ضحل الاطلاع أن يعترض على حجج الله تبارك وتعالى وآياته وبراهينه، ومن الإنسان حتى يعترض على كلام رب العالمين؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. فليس الإنسان أن يقابل النواهي بالاعتراض، أن يقابل الأخبار بالاعتراض، أو يقابل الأوامر والنواهي بالتردد وعدم القبول. فهذه قاعدة مهمة في بيان حال أهل الإيمان مع الأمور العلمية والأمور العملية التي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ظهورا جليا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، لأن هذا الأمر في غير محله. كيف يكون الأمر واضحا وضوح الشمس بينا لا خفاء فيه، ثم تأتي المعارضة أو المجادلة أو التردد أو نحو ذلك؟ نعم، الأمر الخفي، الأمر الذي يحتاج إلى مشاورة، يحتاج إلى معرفة بسلامة وجهته من عدمها، هذا يكون فيه المشاورة ويكون فيه البحث، كما أرشد الله رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: وشاورهم في الأمر. ما الذي تكون فيه المشاورة؟ الأمر الواضح البين الذي فيه الآيات البينات والدلائل الواضحات، أو في الأمر الذي يحتاج إلى مشاورة؟ قال: وشاورهم في الأمر. إذا اتضح الأمر وبان، ما هناك إلا العزم والعمل، ولهذا قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا ظهر الأمر وبان واتضح، ليس الإنسان أن يتردد، بل الواجب سرعة المبادرة وسرعة تلقي أوامر الله تبارك وتعالى بالقبول. وقد ذم الله عز وجل الكفار بقوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وهذه خصلة ذميمة، هذه من خصال الكفار، يجادل في الحق بعدما تبين، يعني يتبين له الحق، تتضح له مناراته، تظهر له أعلامه، ويجادل فيه، يجادل ويعارض وينتقد مع أنه ظهر له الحق، يعني في قرارة نفسه الحق ظاهر له. قال الله تعالى عن الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله تعالى فيما ذكره عن نبيه موسى عليه السلام في قوله لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، أن أنت تعلم. فإذا ظهرت الآيات والدلائل والبينات لا مجال للمعارضات، والمعارضات في مثل هذه الحال ليست من سبيل أهل الإيمان، وإنما من سبيل أهل الكفر، هم الذين يعارضون ويجادلون في الحق من بعد